أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سبحانك ربي سبحانك. رمضان أقبل ضيفنا الرباني، واملأ بهذا النور كل مكان. رمضان يا خير الشهور تحية مزدانة بالفل والريحان. والصلاة والسلام على الحبيب النذير، صلوات ربي وتسليمه عليك سيدي يا رسول الله. حب النبي الهاشمي شجاني، وأذاب قلبي والمنام جفاني. يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان، فإذا وصلتم نحو ذياك الحما ونزلتم في روضة العدان، والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان. فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه البلدة الطيبة أهلها، وفي هذه الليلة القرآنية والتي أقامتها العائلة الكريمة لتكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عباس أبو الفضل القشو، والد الأستاذ حمادة عباس القشو، والأستاذ مصطفى عباس القشو، والمرحوم الأستاذ فاضل عباس القشو، وخال الحاج العوضي إبراهيم ميدان، وزوج أخت الحاج المرحوم مأمون أبو شحاتة، والحاج فوزي أبو شحاتة كبير عائلات أبو شحاتة، والحاج محمود أبو شحاتة، والحاج وزوج عمة الحاج عبدو مأمون، والأستاذ حمادة أبو شحاتة، والحاج أحمد مأمون، والحاج محمد مأمون أبو شحاتة، وآل شحاتة الأقرمين. أيها الأحبة الكرام، من إعجاز القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام تأثر مستمعيه به. صدق رب العزة سبحانه وتعالى حينما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد بيّن لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقرأ عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. وبكى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة، من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة، وهو شفاء من كل داء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم. مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز، والذي شنف آذاننا أمس من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام على موجات إذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ونقيب قراء محافظة الفيوم، والملقب بحقمدار القراء فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أدعو الله أن يفتح عليه فتوح العارفين، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير قدير. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء بشير ولا نذير، فقد جاءكم

الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أكن عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. What? ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. أنعم بقوم أقرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك استمعنا واستمتعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت من سورة المائدة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أيها الأحبة الكرام، نقلت هذه التلاوة على الهندسة الصوتية العالمية الحاج محمد سلام، إدارة العالمي المهندس حمادة محمد سلام المقيم ببرهمتوش السن باللوين، مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة السرادقات أولاد أبو شحاتة، إدارة الأستاذ عمرو شحاتة والأستاذ إسماعيل شحاتة المقيمان بإخطاب بمركز ومدينة أجا، الإضاءة والإنارة ومحطات الديزل العالمية أولاد الحاج شحتة إمام المقيمين بالسين باللوين، عبقري التصوير المهندس علي بدوي المقيم بالمنى صفور بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية، وبحضور الحاج أمين جاد والحاج رضا فايد. وتتقدم العائلة الكريمة بالشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك في تقديم واجب العزاء، حيث جئنا إلى هنا مشاركة منا في عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عباس أبو الفضل القشو والد الأستاذ حمادة عباس القشو والأستاذ مصطفى عباس القشو والمرحوم الأستاذ فاضل عباس القشو وخالي الحاج العوض إبراهيم ميدان وزوج أخت الحاج المرحوم مأمون أبو شحاتة والحاج فوزي أبو شحاتة كبير عائلات أبو شحاتة والحاج محمود أبو شحاتة وزوج عمة الحاج عبدو مأمون والأستاذ حمادة أبو شحاتة والأستاذ أحمد مأمون والأستاذ محمد مأمون أبو شحاتة. أسأل ربي جل وعلا في هذا اليوم العظيم المبارك أن يرحمه رحمة واسعة، إنك على ما تشاء قدير. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والبقاء والدوام لله.